أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج من أعظم المنن والنعم، ولكي نسعد بالزواج في الدنيا والآخرة فإن الإسلام أرشدنا إلى الأوصاف التي لو وضعناها في الاعتبار عند الاختيار لحصل المراد ولسعد المرء في الدنيا والآخرة. ما هي الصفات المطلوبة في الزوجين؟ أولا الصفات المطلوبة في الزوجة، يعني الرجال يحفظوا اللي ما تجوز يركز في اللي جاي ده، واللي تجوز وقرفان يركز عشان يتجوز صح بقى. ها ثاني وثالث ورابع، انا احرضك على التعدد. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الصفات المطلوبة في الزوجة لكي يفرح الرجل ويسعد في الدنيا والآخرة؟ أولا أن تكون ذات دين، ذات الدين لقول الله عز وجل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أمة سوداء خرماء يعني مشكوكة الأنف والفم، مؤمنة أفضل من كافرة أو فاسقة ولو أعجبتكم. ولما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها، هو هيختار لك ايه، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي اللي هو اولى بك من ابيك وامك وانصح لك من ابيك ومن امك واعرف بمصلحتك عنك واحرص عليك منك، النبي بيختار لك. اولم يكن ربنا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ مش كده، النبي اولى بك من نفسك، النبي الرؤوف الرحيم الحريص علينا بنص القرآن حريص عليكم بيختار لك. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. سبحان الله، عليك أخي الكريم بذات الدين وإلا تربت يداك. تربت يداك يعني إيه؟ لأهل العلم قولين في تفسير تربت يداك، منهم من قال تربت يداك يعني صار الخير في يدك كالتراب كثيرا لو أخذت صاحبة الدين، القليل في يدها كثير في بركة لأن في رضا وفي قناعة. امرأة ناصحة عفيفة أمينة تعينك على نوائب الظهر. بعض أهل العلم قال لا، تربت يداك يعني إن أخذت التي ليس عندها دين فيدك منها والتراب، إيدك والأرض، كناية عن إيه؟ الخسارة والدمار والضياع، ومعظم أهل العلم على التفسير الثاني. سؤال: لماذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بهذا الترتيب؟ تنكح المرأة لأربع: لجماله، ده نمرة واحد، ولماله، ولحسبها، ولدينها. للنبي رتب الحديث بهذا الترتيب، ده ترتيب مقصود، لأن الرجال عندما يتطلعون للزواج من النساء معظم الشباب يركزون أولا في الجمال، مش ده حال الناس؟ عايزها بيضاء وطويلة وعينيها ملونة وشعرها ناعم، ها؟ ده الترتيب. طيب بعد كده الفلوس، لك زي بعضه. طيب بعد كده الحسب، من عيلة أبوها مدير عام له منصب، يمكن يرقيني ولا حاجة، في زواج مصالح. وقل من يركز في الدين، وقل من يدقق في الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعليك أخي الشاب، عليك أخي الكريم بذات الدين، حتى ولو كانت سوداء خرماء فقيرة، عليك بذات الدين من صويحبات اللحم الغالي والأدب العالي، صويحبات الحجاب والحياء، وإلا والله سوف تندم ندما عظيما، إذ أن أكثر المشكلات الزوجية سببها الأصيل سوء الاختيار. عارف لو اخترت صح هتعيش بقية عمرك في سعادة، لو اخترت غلط من الأول هتقعد تعالج وتحط مراهم وتحط بلاسم، الجرح أصلا ملآن بالقيح والصديد، انت اخترت غلط. فركز هداك الله في حسن الاختيار، اظفر بذات الدين، فإن المال يأتي ويذهب، والجمال يؤثر فيه الزمن، والحسب قد يضيع. ولا أنسى أبدا، وقد قلت هذا مرارا لكن الشيء بالشيء يذكر، لا أنسى أبدا أخا جاء إلى درس من دروسي، وكان من إندونيسيا ويدرس في جامعة الأزهر، فجاء إلي وأعطاني ورقة مطبوعة فيها أريد عروسا، دي مصر عدا، أريد عروسا، طيب نجوزك، قال الشروط عندك، من ضمن الشروط كتب لي كده: أريد طولها لا يزيد على 156 سنتي. طب 155؟ لا 56 السنتي، ده يفرق معايا كتير. الله العظيم أنا لا أمزح. اثنين: وزنها لا يزيد على 60 كيلو بالوزن بالجرام وبالسنتي، وتكون بيضاء وذات عين ملونة وشعر ناعم ومعها مؤهل عالي. سبحان الله العظيم، سبحان الله، ايه ده؟ ولا انسى اخر، ده بقى اعجب عريس شفته في حياتي، عايز عروسة. طيب ايه يا ابني اللي انت عايزه؟ عايزها بيضاء، تكون بيضة شعرها ناعم وجميلة. فاخترنا له اخت، فراح يشوف ابوها بيقول اللي حصل بقى، هو الاخ جايب معاه اخته واخ عشان يشوف العروسة، العروسة فعلا بيضاء، بيضة فعلا. فبص كده قال: لا يا عم الحاج، لا مش هو ده البياض اللي انا عايزه. قال له: يا ابني ما ايه؟ قال له: لا عوريك البياض. ثم التفت الى اخته وقال: اخلع الكفاز، اخلع الجوانب، وريهم البياض ازاي. وريهم. ايه يا ابني ده؟ ده جنون، ده دي نماذج مشوهة والله العظيم، بتشوه الاخوة سبحان الله العظيم. وعايز ايه كمان نفس الرجل؟ العيلة اللي منها العروسة ما يكونش فيها واحد سماك ولا واحد حلاق. ليه؟ سلو بلدنا كده، عيلتنا كده. اخي ده مش كلام ملتزمين ابدا ابدا. انت عايز ان المرأة تكون عندها دين، من اسرة طيبة مقبولة الشكل، ما اقولكش يعني مقبولة الشكل، هذه كنز، اظفر به قبل ان يخطفه منك الخاطفون. صلى على رسول الله. عمر بن الخطاب لما خرج يتحسس احوال الرعية ليلا عند اشراقة الفجر، سمع عمر حديثا بين ام وابنتها، تقول الام: قومي يا بني واخلط اللبن بالماء. تعلم ابنتها غش الأمة مع تنفس الصبح: قومي واخلط اللبن بالماء. قالت: ألم ينهى عمر عن هذا؟ قالت: وأين عمر الآن؟ إنه لا يرانا. فقالت البنت التقية: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. اهتز عمر وانطلق إلى بيته، وجاء بأولاده عبد الله وعبيد الله وعاصم، وقال: من منكم يريد أن يتزوج من أفضل امرأة في المدينة؟ امرأة من أفضل نساء المدينة. قال عاصم: أنا. وظن أنه سيزوجه من ابنة الوالي فلان أو القائد فلان أو القاضي فلان ابن عمر. قال: بل أزوجك من فلانة ابنة بائعة اللبن. وتزوجها وأنجب منها بنت سماها ليلى. تزوجت ليلى من عبد العزيز بن مروان فأنجبت عمر ابن عبد العزيز. يبقى عمر ابن عبد العزيز أصلا شجرة. من الذي غرسها؟ عمر ابن الخطاب. فاللهم ارضى عن العمرين وعن عمر ابن عبد العزيز. العمرين يعني مين؟ أبو بكر وعمر، أو البكرين، يبقى أبو بكر وعمر. اللهم ارضى عن العمرين يعني الصديق وعمر، وعن عمر بن عبد العزيز حفيد بن الخطاب. اللهم آمين. سبحان الله العظيم، ما هذا؟ ما هذا التنطع وهذا التعنت في الأوصاف التي يضعها الشباب في اختيار الزوجة؟ قد يؤخر مثل هذا الشاب زواجه لتعنته في الأوصاف المطلوبة في فتاة الأحلام، وقد يجد هذه الأوصاف بعد سنين في فتاة ويتقدم لخطبتها وترفضه هي. ما يعجبهاش؟ مش ممكن؟ هو اللي ما يعجبهاش. وزي ما كسر قلوب فتيات، ربنا يعاقبه بكسر قلبه، والجزاء من جنس العمل. سبحان الله العظيم. فعليك أخي الكريم بذات الدين المصلية الصائمة النقية التقية الناصحة الأمينة العفيفة المتحلية بالأخلاق الإسلامية وبالآداب المحمدية، التي تعرف حق الله وتعرف حق الزوج، فلا تخونه في عرضه، ولا تتطلع عينها إلى غيره، ولا تبذر ماله في معصية، ولا تجلب له الهم والغم والتعب، بل غايتها في الدنيا إرضاء الله وإسعاد الزوج وتربية الأولاد. هي دي، عليك بذات الدين. المرأة الصالحة نعمة، والمرأة الفاسقة عذاب ونقمة، المرأة المتدينة جنة وسعادة، والمرأة المتفلتة شقاء وجحيم. وما أتعس هذا الرجل، ما أتعسه، وهو يجتهد في النهار ويشقى في العمل ويكابد المرارات والمشقات، ثم يرجع إلى بيته ليجد مرارات ومشقات في انتظاره. ما أتعسه من إنسان هذا الذي ترك في بيته امرأة كحمالة الحطب، كزوجة أبي لهب، نمامة دائما تغمه وتضيق صدره ولا يصر عندما ينظر إليها. عليكم بذات الدين يا شباب. أحمد بن حنبل خطب امرأة ذات دين فقالوا له إن لها أخت، يعني أحمد يراها أو سمع عنها وهم أن يخطب، يبقى الكلام منضبط، يا إمام في فتاة وصفها كيت وكيت من عيلة فلان عندها دين وأخلاق ولها أخت أعظم تمسكا بدين الله منها لكنها عوراء. قال عليكم بالعوراء، وخطبها وتزوجها. يبقى سيدنا أحمد كان بيركز في إيه؟ في الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، واعلم أنك لو لم تتزوج امرأة صالحة فإنك من الآباء العاقين لأبنائهم. مش قلنا الكلام ده زمان؟ هذا الرجل الذي ذهب إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه من عقوق الولد، فقال الولد يا أمير المؤمنين هل للولد من حق على والده؟ قال عمر أي نعم. قال ما هي حقوق الولد على الوالد؟ قال أن يختار له الأم الصالحة والاسم الحسن ويعلمه القرآن. قال والله ما فعل واحدة من الثلاثة، أما أمي فهي أما كانت أما زنجية تحت مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعيل، يعني تصغير جعل، والجعل يعني خنفسة، وأما القرآن فوالله لم يعلمني منه حرف. فقال عمر للأب قم لقد عققت ولدك. يبقى الصفات المطلوبة في الزوجة نمرة واحد أن تكون إيه؟ صاحبة دين. اطلع لي واحد. طب يا شيخ أنا عارف واحدة كده وكده، يعني لا بتصلي ولا محجبة ولا حاجة، بس وعدتني بعد ما أكتب عليها تلبس الحجاب، إيه رأيك يا شيخ؟ أنا تقدمت لخطبة فتاة ماشية بالسترتش، يعني بتمشي كده متفلتة، بس اتفقت معايا بعد ما نكتب الكتاب ونعلي الجواب ويتم البناء هتلبس، ها ايه رأيك؟ اقول له اوعى تاخدها، ليش ما تاخد واحدة جاهزة يا اخي، مش احسن؟ بقى هذه التي وصلت الى 25 سنة مثلا وبلغت مبلغ الاناث على الاقل من 10 سنين وسمعت ايات الحجاب في القرآن ولم تتحجب طاعة لربه، وسمعت آيات الصلاة في القرآن ولم تركع لربها ومولاها، هتجي بعد كده تتحجب مش لله؟ ده عشان خطر العريس، وغالبا ستخرج عن هذا الحجاب، ولو ألجأتها إليه هتلبس حجاب متبرج بكعب عالي وخمار أحمر مع بلوزة زرقاء مع مش عارف ماشي عمالة تقلب بتلمع، وده حجاب؟ هو ده حجاب اصلا؟ هذا حجاب يحتاج الى حجاب. وبعدين لو احنا مشينا بعقلية سعادتك يبقى انت وامثالك هتكونوا فتنة للمحجبات، وناخد واحدة عريانة واحجبها عندي طب واللي جاهزة مين اللي ياخدها؟ يبقى هنفتنها. هتقول الحجاب هو الذي جعلني بلا زواج، يبقى الحل شوية بقى تفريط، شوية تفلت، شوية تضييع، وربنا يفرجها بعد الجواز. غلط. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا. أي نعم. يبقى الصفة الأولى المطلوبة في المرأة المسلمة الزوجة أن تكون صاحبة دين. ثانيا، يستحب أن تكون بكرا، يستحب أن تكون بكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. والحديث يعني طويل. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت، يا جابر تزوجت. قلت: نعم. قال: بكر أو ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، أو أن تدخل بيني وبينهن. أخذ بك ملهاش تجربة، ما تصلحش لرعاية إخواتي. فقال النبي: فذاك إذن، يعني أقره على هذا، فذاك إذن. دي مش دعوة لعدم الزواج من المطلقات أو من الأرامل، لا، أنا قلت يستحب، يستحب أن ننكح البكر، وإلا فكل زوجات النبي كنا ثيبات عدا عائشة، هي الوحيدة التي كانت بكرا رضي الله عنها. ولما رواه الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الأبكار، اللي ما تجوزتش قبل كده بكر، تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. واحدة لسه بكر يبقى تخلف كتير. إن واحدة ثيب انت اتجوزتها معاها ست عيال، هتخلف لك قد ايه دي؟ ما خلاص، خلاص كده. فإنهن أنتق أرحاما وأرضى باليسير. ما تعقدش مقارنة بينك وبين الزوج الأولاني، ما معرفتش راجل غيرك. يبقى ترضى باليسير في كل شأن يتعلق بالحياة الزوجية. كلام واضح؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن كانت هناك قرينة ترجح نكاح الثيب على البكر فالثيب أولى. قرينة زي إيه يعني؟ كطلب مصاهرة الصالحين. الله، دي بنت العالم فلان، بنت الصحابي فلان، عايز أصاهر الراجل صالح. يبقى الثيب بنت الرجل الصالح ده، دي متربية كويس، دي أحسن من البكر. أو كجبر خاطر المرأة الصالحة التي مات عنها زوجه، أو كإعالة اليتامى وتربية اليتامى بعد موت الوالد. ما عندنا في الأرياف ولا واحد يموت يروح أخوه متجوز مراته، يقولك أنا أولى به، ومش طمعان فيها كامرأة، غاية ما هنالك أنا عايز عيالنا يتربوا في أحضاننا. هنا نرجح نكاح الثيب على إيه؟ البكر، إن في مصلحة. صلوا على رسول الله. يبقى كنا الصفة الثانية يستحب أن تكون إيه؟ بكرا. الصفة الثالثة أن تكون ولود ودود. روى الإمام أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. الرواية دي قال فيها: فإني مكاثر بكم الإيه؟ الأنبياء يوم القيامة. أما ما رواه عبد الرزاق في الجامع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. أنا عارف بأقول إيه، ها؟ يبقى تجوز واحدة ولود، إن بالك تزوج الولود. الله، طب أعرف منين إن كانت هي بكر؟ ما تشوف أمها خلفت كام، تشوف إخواتها، تشوف خالتها، مش كده ولا إيه؟ انظر شوف العيلة ما شاء الله. تزوجوا الولود الودود المتحببة اللطيفة مع زوج. طب واعرف من ايه؟ ما تشوف امها بتعامل ابوها ازاي، اختها بتعامل جوزها ازاي. ضمها دي ابوها يعني شايلاه على دماغها، تحترمه وتوكره وتحفظه وبتسعى في ارضائه، اكيد هتطلع زيها ان شاء الله. تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا: يسير على من يسره الله عليه من النساء. من يقول ايه؟ ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: النبي في الجنة والصديق في الجنة، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: المرأة الولود الودود التي لو أغضبت أو أسيء إليها جعلت أصابعها، جعلت يدها في يد زوجها وقالت: لن أكتحل بغمض حتى ترضى. عندكم الصنف ده؟ هي اللي غضبانة وظلمة أو مظلومة، مظلومة برضو ما تنامش لحد ما تسترضيك. يبقى الشرط الثالث أن تكون امرأة إيه؟ ولود. الشرط الرابع أن تكون امرأة لو عرفت يعني قرشية، أفضل امرأة المؤمنة القرشية من قريش، مش السعودية ولا مكة، قريش. ويا سلام لو بقى من بني هاشم تبقى قريب النبي محمد أصلا. بس فين الكلام ده بقى؟ ها؟ في أفضل نساء الدنيا المؤمنات القرشيات. ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. كلام النبي، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. الإمام النووي قال معنى أحناه على ولد في صغره يعني إذا جوزها مات تتصبر على الأولاد ولا تتزوج من بعد الزوج، تضحي بحظها كامرأة من أجل إيه؟ تربية الولد، ولا نعتب على من تزوجه أبدا. كلام واضح، وكلام النووي فيه نظر كمان، لكن هذا تفسيره. ولعله فسر كلمة أحناه على ولد في صغره بهذا التفسير بسبب الحديث نفسه. النبي قال الكلام ده امتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب أم هانئ بنت أبي طالب، بنت عمه، أخت سيدنا علي، بعد أن مات زوجها وتأيمت وانتهت العدة. فقالت: يا رسول الله، لقد كبرت ولي عيال. أنا كبرت بقى وعندي عيال. النبي تقدم لها، النبي ورفضوا عشان عيالها، النبي ورفضته عشان عيالها. فقال وقتها: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. الصفة الخامسة المطلوبة في الزوجة أن تكون جميلة وذات حسب ونسب، هذا كله بعد إيه؟ الدين. يعني الميزان الأول عندنا إيه؟ الدين. طب واحدة عندها دين وواحدة عندها دين وجميلة، أخذ مين؟ الحلوة طبعا. طب واحدة جميلة وعندها دين وواحدة جميلة وعندها دين وفلوس، أخذ مين؟ عندها فلوس. يبقى احنا الميزان الأصلي عندنا هو ميزان إيه؟ الدين. أي بقى صفة طيبة تأتي بعده ترجح. ها؟ ما أنا عايزها برضو شكلها كويس عشان تعفني، عشان تبقى حصن. الشباب يرون في الشوارع جحيم جحيم، فعايز واحدة تعفه، يبصلها كده يحسه متجوز بجد. ها؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح ورواه الإمام النسائي في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قالوا: من؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في مالها. مش النبي قال خير ما يكنز العبد من الدنيا الزوجة الصالحة؟ إذا نظر إليها إيه؟ سرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. وروى النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. أنت عارف إن من سعادة المرء كما جاء في الحديث ثلاثة أشياء، ومن شقاوة المرء كما جاء في الحديث ثلاثة أشياء. روى الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الدابة يعني الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. صدق النبي عندما أخبر أن المرأة جنة أو نار، جنة أو نار. يبقى من الصفات المطلوبة أنها تكون مقبول في الشكل، ما نقولكش لازم تبقى عينيها خضرة وشعرها أصفر وبيضة، شكلها مقبول. ومن رحمة ربنا بالرجال والنساء انه جعل الجمال ده نسبي. ايه مواصفات الجمال؟ لا تكون بيضة طويلة ممشوخة القوام، شعرها مش عارف عامل ازاي، عينيها عاملة ازاي، ده عندك انت. في واحد يقول لك: لا ده السمار نص الجمال يا عم، واحد يحب السمرة واحد يحب البيضاء. جماعة اليابان كل الحريم هناك صفر لونه مصفر فعلا، هي السلالة كده كلها ناشونال في اليابان. فمن رحمة ربنا ان جمال نسبي، يعني راجل من الصومال يتزوج صومالي شكله مفلفلة الشعر ومفيش كده شعر ولا حاجة، ويعني مش عارف ايه وبتاع وكده ورفيع او طويلة وبتاع، وعنده دي ملكة جمال الكون، ويغار عليها واللي يبصرها بصة يسيح دمه. دي مش دي رحمة من عند ربنا؟ رحمة. فالجمال نسبي، فبنقول تكون ايه مقبولة الشكل عشان تعفه وتحصنه. كونه اذا نظر اليها سرت تدل على انها مقبولة. سادسا من الصفات المطلوبة بالزوجة ان تكون سليمة من العيوب، البرص، الجرب، الجذام، العقم، مش كده؟ أمراض معدية أو عقيمة. ده الزواج أهم ثمرة فيه الإنجاب. فلا تنكح عقيمة إلا إذا كان في هذا مصلحة. ماشي؟ طيب الشرط ده هيخليني أتكلم في موضوع آخر، ما حكم الشرع في عملية الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج؟ مش طمعين في الكلام ده اليومين دول؟ الفحص الطبي، الفحص الطبي، وقبل ما تتجوزها قبل كتب الكتاب روح عند الدكتور واعمل تحاليل بقى كاملة وشغلانة. الكلام ده شرعا حكمه ايه؟ اولا اعلم انه لم تكن هناك حاجة لبحث هذه المسألة قديما، لما تميز به اجدادنا المسلمون الاولون من الامانة. كان عندهم امانة، واحد عنده مرض غير ظاهر لازم يقول للعروس انا عندي كذا، انا عندي الضغط، هي انا عندي سكر، مش عارف هو عنده ايه، هي عندها، لازم، دي امانه لازم. ولو غرر بالزوج وترك الزوجة لهذا الغرر ياخذ حقه كاملا كاملا، خد بالك. طيب النهارده بقى ونحن في ثوره التقدم العلمي في كل منحة من مناحي العلوم الدنيوية، ايه حكم الشرع في الفحوصات الطبية للزوجين؟ اهل العلم انقسموا الى فريقين في الرد على هذا السؤال. فريق قال لا داعي لهذا الفحص لانه ينافي احسان الظن بالله، وقد يعطي هذا الفحص احيانا نتائج غير صحيحة، وقل أن يفحص إنسان ويخلو من مرض عشان تبقى عارف من الآخر. يعني ده فيه 3000 مرض وراثي، 3000 مرض وراثي، الأطباء بيقولوا كده، مش كده ولا إيه؟ وممكن تاخدها سليمة وتمرض عندك، هتعمل إيه بقى؟ تطلقها؟ ها؟ وممكن تاخدها مريضة وتشفى عندك، والشافي من؟ الله. وإذا مرضت فهو يشفيه. وبعدين هيبقى فيه قلق وربكة وكسر لقلوب الألوف من الرجال والنساء، لا انت بلاش فلان ده يا اخوانا انت قريت الفاتحة معاه كما يقول العامة، ايه ما كتبتوش ليه؟ طلع عنده السكر، فلان ايه عندها فشل كلوي، فلان هيبقى مصيبة. وهذا الرأي تبناه الشيخ ابن باز ومنحى نحوه. الرأي الثاني قال الفحص الطبي قبل الزواج جائز، جائز الله، وهو قول أكثر العلماء، هذا القول قال به أكثر العلماء، وليس فيه تعارض مع الشرع ولا تعارض مع إحسان الظن بالله، بل هو صورة من صور الأخذ بالأسباب. والأدلة على جواز الفحص الطبي قبل الزواج. أولا قول عمر بن الخطاب عندما علم بطاعون عمواس في الشام وعاد، قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، رواه البخاري. ما خدتهاش عشان مريض، طب هتاخد واحدة سليمة تانية هتعيا عندك، هذا ما قدره الله، وأنا مأمور أن أأخذ بالأسباب، لقول الله: فإذا عزمت فتوكل على الله. إيه كمان؟ قال: والله حفظ النسل من الكليات الخمسة التي أمر الإسلام بصيانتها. سيدنا زكريا يقول في دعائه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، مش كده؟ ودعاء المؤمنون في القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين يعني عيل تبصله كده تنبسط، طب عنده شلل أطفال أو مريض بكذا أو بكذا، ده قرة أعين، ده كسر قلب. فأنا من الأول أعمل هذه الفحوصات عشان أنا مأمور أن أحافظ على نسلي، أي نعم، حتى لا يخرج مشوه أو معيد. الدليل الثالث، قالوا: النبي حث على تزوج المرأة المنجبة عندما قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. نعمل فحوصات جايز عقيمة. أربعة، قال: والله الأدلة في السنة كثيرة، الأدلة الحاسة على النظر للمخطوبة لمعرفة المحاسن والمعايب. هذا المغيرة بن شعبة لما خطب امرأة من الأنصار، النبي قال له: إيه، أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: أرجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. مش حاول ولا حاجة، ضيق. والمرأة الجميلة صاحبة العين النجلاء الوسيعة يعني، أهو، قال: أنت ما خدتش بالك من العين، ارجع بص، ارجع فانظر إليه فإن في أعين الأنصار شيئا. خامسا، هناك أدلة عامة كثيرة تحرضنا على اجتناب أصحاب الأمراض المعدية. تتجوز واحدة جربانة عندها برص عندها جزام، تعاشرها ازاي؟ تعاشرها ازاي؟ تعيش معاها ازاي؟ والنبي قال، والحديث رواه البخاري: فر من المجذوم فرارك من الأسد. طب ده فر بقى منها ازاي بقى؟ أما أنا وهي في سرير واحد ونأكل في صحن واحد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، من الأدلة على جواز الفحص الطبي قبل الزواج، الأدلة العامة الكثيرة التي تنهى عن الضرر. النبي قال فيما رواه أحمد في المسند: لا ضرر ولا ضرار. وعمر بن الخطاب قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. مش أبوها اللي لحق عليها، هي ليها المهر عشان جمعتها استحللت فرجها، بس أبوها ضحك علي الولي ما قاليش أخذ من حباب عني. كلام واضح، صلوا على رسول الله. ومع القول بجواز الفحص الطبي لمن شاء، اللي عايز ما بنجبرش حد قبل الزواج، إلا أن هناك تحفظات. تحفظ الأول، ينبغي ألا نجبر الناس على هذه الفحوصات الطبية إلا بما يتعلق بالأمراض الضارة المعدية أو التي تتعلق بالعلاقة الزوجية. كلام واضح، حاجة مؤثرة في الزواج. ممكن واحد عنده فشل كلوي وعنده ضغط وعنده ده، البلد كلها مريضة، وعنده سكر وعنده كذا وعنده كذا وعايش كويس جدا وكراجل في بيته مات وما فيش تقصير ولا حاجة. لازمته ايه ده بقى نعمله في عصاة؟ نتكلم عن واحد عنده مرض معدي او مرض يؤثر عليه كرجل يعجزه عن اداء العلاقة، ده اللي نعمله في عصاة. كلام واضح يا اخواني؟ ثانيا لابد من امانة الطبيب والحفاظ على اسرار مرضاه. يطلع لي سؤال تاني، انت قلت يا شيخ من الصفات المطلوبة في الزوجة ان تكون خالية من العيوب، البرص، الجزام، الجرب، العقم. طب سؤال كمان، وما حكم زواج الاقارب؟ ان برضو في رغي كتير، اللي بيتجوز واحدة قريبته بيطلع ابنه متخلف عقليا، مش بيقولوا هذا؟ طيب ما حكم زواج الأقارب؟ شاع بين الناس أن زواج الأقارب يؤدي إلى نسل هزيل نحيل، وذكر بعضهم أن العلم الحديث يؤكد على هذا، ثم انبرى بعض أهل العلم يقول والسنة النبوية كرهت زواج الأقارب، ثم كذبوا على النبي فقالوا كره زواج الأقارب عندما قال النبي اغتربوا لا تضووا، اتجوز من الأغراب عشان ما يطلعش نسلك ضاوي ضعفان وهزلان. وذكر هذا مع الأسف واحد من المشاهير المعاصرين رحمه الله وعفى عنا وعنه. الخلاصة ايه؟ ما حكم الزواج من الأقارب؟ اعلم اخي الكريم ان نظرة واحدة لأقل طويل بعلم على سنة النبي العملية في زواجه تضحض هذا الباطل. السيدة خديجة قرشية تشترك مع النبي في جد اللي هو قصي، في نسب خديجة قصي، ده برضو جد النبي وجده، يبقى ستنا خديجة كانت قريبة النبي. اتنين، زينب بنت جحش كانت بنت عمة النبي، خديجة بنت عمه وزينب ابنة عمته. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تعتبر ابنة عمه، تجتمع معه في عبد مناف، مش كده؟ أدي النبي ثلاثة من زوجاته قريب. ثم عندما زوج هو بناته، زوج زينب الكبرى من ابن خالتها أبو العاص القاسم ابن الربيع، بنته ادها لابن خالتها. رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان ابن عفان ويشترك معهما في الجد عبد مناف. سبحان الله، سيدنا عثمان أمه تبقى عمة النبي، أم البيضاء، البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي. يعني كل بنات النبي تزوجنا من أقارب. فاطمة زوجها مين؟ سيدنا ابن عم أبوها، آدي النبي هو. أم كلثوم كانت لابن عمها عتبة بن أبي لهب أولا، ولكنه طلقها ولم يدخل به. آدي زوجة النبي، وآدي كل بنات النبي. بنات النبي تزوجن من أقارب. أمامة بنت زينب تزوجها علي ابن أبي طالب بعدما ماتت خالتها فاطمة. أمامة بنت زينب تبقى ستنا فاطمة خالتها، سيدنا علي اتجوز فاطمة، ماتت فاطمة اتجوز بنت أختها بعدها. وإحنا قلنا المحرم هو إيه؟ الجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وابنة أختها. ماتت فاطمة خلاص، فنكح بعدها أمام قريبها. زينب بنت علي تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. أم كلثوم بنت علي خطبها عمر فقال له علي: لا، إنما حبست بناتي على بني جعفر، مش أجوز بناتي غير من أولاد عمهم. إلى أن رضي بعد وزوجها من عمر. فيقول لك: لا، ده ما تتجوزش قريبتك عشان مش عارف إيه، وبعدين يكذبوا على النبي. ما هذا الجهل؟ الصحابة الكرام والسلف الصالح كانوا يتزوجون من الأقارب. يروي ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار رحمه الله أن ابنا لعلي ابن أبي طالب جمع بين ابنتي عم له، قال: فأدخلتا عليه في ليلة واحدة. مين ده بقى؟ الحسن ابن الحسين ابن علي. الحسن ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه في ليلة واحدة اتجوز اتنين، دي بنت عم فلان ودي بنت عم فلان. ايه رأيك؟ في ليلة واحدة، وادخلتا عليه في ليلة واحدة. طبعا كل امرأة لها دار، ها؟ كل امرأة لها دار، سبحان الله العظيم. عمر بن الخطاب، والحديث روي عن ابن جريج، قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب قال: أبرزوا الجارية. بنتك لسه ما بلغتش مبلغ الإناث، لسه ما اشتدتش كده، يعني عندها 10 سنين ولا حاجة ولابسة خمار، ها؟ ما تخبيهاش من دلوقتي. أبرزوا الجارية التي لم تبلغ لعل بني عمها أن يرغبوا فيه، لعل بني عمها أن يرغبوا فيه. فلسه بنت عندها 10 سنين، ما قفلش دلوقتي، لابسه خمار وطويل صحيح، بس تخش وتقعد معانا وكده، يمكن واحد من قرايبها يطمع فيه يعني في الحلال فيخطبها بعده. تقول لي: طب يا شيخ، امال ايه الحديث اللي بيقولوا ان النبي هو اللي قال اغتربوا لا تضوا؟ اقول: هذا الحديث ذكره ابو حامد الغزالي في الاحياء. العراقي اللي هو خرج احاديث الاحياء قال: هذا لا اصل له معتمد، كلام فارغ يعني، لا اصل له معتمد. في غريب الحديث لابن قتيبة قال: أحاديث سمعها أصحاب اللغة وسمعتهم يذكرونها ولا أعرف أصحابها. الحافظ يعني ابن حجر قال: هذا الحديث تتبعته، وقال فيه ابن الصلاح: لم أجد له أصلا معتمد. وقد وقع في غريب الحديث لابن قتيبة. ابن حجر قال: جاء في غريب الحديث عن أبي مليكة قال: قال عمر لآل السائب: قد أضوأتم فانكحوا في النوابغ. يعني حتى الكلام الهزيل اللي نسبوه قالوا: ده مش كلام النبي، ده كلام عمر، وكان عمر قالوا الناس بعينها، مع ان برضو السند ده غير صحيح. يبقى هذا الكلام ليس من كلام رسول الله، ولم يصح عنه، ولم ينهى أبدا، ولم يكره أبدا زواج الأقارب. إذ كيف ينهى عن شيء ويفعله هو، ويفعله صحابته، ويفعله أقاربه؟ الإمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار قال: لا يغرنك رواية الغزالي وإمام الحرمين الجويني، فليسوا من علماء الحديث، إنما هم فقهاء لا يميزون بين الموضوع وبين غيره، والرواية المنسوبة لعمر فيها انقطاع، يعني حتى لا تنسب لعمر بسند صحيح. إبراهيم الحربي راجل في السند يروي عن عبد الله بن المؤمل كما قال ابن حجر، وابن المؤمل مات قبل ولادة إبراهيم الحربي بنصف قرن، مات قبل اللي نقل عنه ب50 سنة. ولو افترضنا صحة الإسناد فإن القول لو صح لعمر فعمر ليس بمعصوم، فهو على جلالته يصيب ويخطئ، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو نصح قبيلة معينة ولم يعمم الكلام لكل الناس، هي كلمات قالها لآل السائب، فهي نصيحة خاصة وليست بنصيحة عامة. ثم أين نحن من القرآن اللي بيقول للنبي اتجوز قرايبك؟ القرآن ربنا قال فيه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، يقول له اتجوز قرايبك، يقول له اتجوز قرايبك. أي نعم، وهكذا كان في سنة النبي العملية. ولنحذر من هؤلاء الذين يكذبون على النبي بغير علم، فإن النبي روى قال والحديث رواه البخاري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول لك بس العلماء النهاردة الطب أثبت أن معظم العيال المعاقين واللي عندهم مشاكل صحية السبب زواج الأقارب. أقول له أولا علم الطب علم تجريبي، يخطئ ويصيب، ويعملوا نظرية طبية ويشتغلوا عليها 100 سنة، ثم يخرج طبيب يقول لك كل اللي كنا عليه ده خرافة ويأتي بنظرية أخرى، مش كده ولا إيه؟ إنما علم الشرع تجريبي في غلط؟ لا. وبما أن الأصل في كل شيء من أمور الدنيا الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم، فنلقم من قال بكراهة زواج الأقارب حجرا في فمه. أي نعم، ثم الواقع يخالف ما ذهبوا إليه. ولك زواج الأقارب بيطلع الناس لتعبان، من قال هذا؟ من الأزل والعرب يزوجون من بعضهم، الناس لما طلعش ضعيف ولا حاجة. عندنا في مصر الجماعة بتوع النوبة لا يزوجون من خارج النوبة، جوزها أصغر واحد من النوبة زيها، صح؟ تلاقي الجدع بتاع النوبة ده ما شاء الله ممشوق القوام وطويل وصح. الجماعة البدو لا يزوجون إلا من البدو، وتلاقي الراجل ما شاء الله صحته ما شاء الله. الجماعة الصعيدة لا سيما زمان البنت وهي صغيرة تسمى لابن عمها، ده غلط شرعا غلط، لكن الحال فيجوز البنت لابن عمها، تلاقي معظم الصعيدة كده عيلة واحدة مش كده، وتلاقي الراجل الصعيدي كفه قد كده ايدين في بعض، لو رزعك كف يوديك الدار الآخرة، ما طلعوش تعبانين ولا حاجة. اتركوا هذه الخرافة. إذن من الأوصاف المطلوبة في الزوجة أن تكون خالية من العيوب، يعني الأمراض الإيه؟ المعدية، الجذام، البرص، العقم. أي نعم. سابعا ولا سادسا والله ما أنا عارف، يعني أخيرا أن تكون عفيفة، لأن ربنا قال والمحصنات من إيه؟ من إيه؟ يا شيخ محمود اسعفنا، والمحصنات من إيه؟ من النساء، والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم، مش كده يا شيخنا؟ يبقى العفة، الإحصان هنا يعني العفة. ثم قال ربنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى أن العفيف إذا نكح زانية فزواجه باطل، وإن كان قد خالف الجمهور وأخذنا برأي الجمهور. المسلم لازم يأخذ واحدة عفيفة عفيفة شريفة. أخيرا أن تكون من أسرة صالحة. شفت الجماعة اليهود أرادوا ذم ستنا مريم، لكن ألبسوا الذم ثوب المدح، فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، يعني أنت من عيلة، أنت من عيلة محترمة، فأنا بختار خالات لأولادي وبختار أخوال لأولادي وبختار جد وجدة لأولادي، وهي بتختار عم لعيالها وعمات لعيالها، مش كده ولا ايه؟ يبقى هذه الصفات المطلوبة في الزوجة. نكمل بقى الصفات المطلوبة في الزوج. طب صلوا على رسول الله وتستحملوني بقى. أولا أن يكون صاحب دين، لقول الله عز وجل: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية: وفساد كبير، رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم. وسيدنا الشعبي كان يقول: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. وسيدنا الحسن بن علي كان يقول: زوج ابنتك من رجل صالح، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. يحزنني جدا أن الوالد عندما يأتيه الخاطب يسأله عن الشقة: ها عندك شقة؟ إيجار ولا تمليك؟ إيجار. عقد جديد ولا قديم؟ جديد. 59 سنة ولا 5 سنين؟ طيب هتجيب كم غرفة؟ ويا الشقة كم أوضة؟ قول لي الأول. وعندك عربية؟ شبكة بنتي ما تقلش عن 5000 جنيه. يقعد يسأل عن كل حاجة. مؤهلك ايه؟ خلصت جيش ولا لسه؟ مرتبك كام؟ وقل من يسأل عن الدين. طب تصلي يا ابني؟ تصلي؟ انت حافظ قد ايه من كتاب الله؟ يا راجل ده النبي جوز صحابي بما معه من كتاب الله. اسأله عن القرآن، اسأله عن دروس العلم، اسألوا عن قيام الليل، اسألوا عن صيام النهار، اسألوا عن دينه. اي نعم يا اخي، ده انت هتديله بنتك عرضك. هل تأمن على ابنتك وهل تسلم عرضك لرجل خائن؟ الخاين خان مين؟ خان ربنا. ما كانش بيصلي يبقى خاين، دي الخيانة العظمى بقى. مش ربنا قال: لا تخونوا الله والرسول؟ مضيع السن، خان النبي، مسلم على الورق، حتى الجمعة ما بيصليهاش. سدي بنتك لمين انت؟ أثق يا مضيع، والله العظيم ستتعلق في عنقك في الآخرة وتقول: ربي خذ لي منه لقد ظلمني. يا عم الحاج البنت دي جوهرة لا نضعها إلا عند من يعرف كيف تصان. جوهرة مصونة، لؤلؤة مكنونة، حتى عند واحد بيقدر الجواهر واللآلئ. مش انت بياع اللي يدفع أكتر يشيل. انتبه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي نعم يا أختي في الله، بقول لك اللي يجيلك نمرة واحد لازم يكون صاحب دين. وها هي الرميصاء أم سليم، والحديث رواه النسائي في سننه وهو حديث صحيح ومشهور. تأيمت أم سليم فجاءها الخطاب وفيهم قريبها أبو طلحة الأنصاري وكان لسه كافر. قال: يا أم سليم، جئت خاطبا وأرجو ألا أرد خائبا. قالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكني امرأة مؤمنة وأنت رجل كافر، فإن تسلم فذاك مهري. قال فأسلم وتزوجها. قال راوي الحديث: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. في مهر أحسن من كده؟ كل ما سيدك أبو طلحة يعمل عمل صالح أم سليم تاخد نفس الثواب. والدال على الخير كفاعله. سيدنا علي كان مهره قد إيه؟ درع ثمنه درهمين. يبقى النبي كان بيشتري اللي عنده دين، الراجل اللي عنده دين. المبارك والد عبد الله بن المبارك كان عبد يحرس حديقة رمان، أصله تركي. جاء رجل ونزل ضيفا على صاحب الحديقة فقال: يا فلان أيها العبد، ائتنا ببعض ثمار الرمان. فجاء به، فوضع الضيف يده على أول ثمرة وهم بالأكل لكنه رده: لما لم تأكل؟ قال: إنها بها حموضة. فقال السيد لعبده: هل عنيت تأتي بثمر حامض؟ ألم تذقها؟ قال: ما ذقته. قال: ولم؟ قال: أنا منذ عملت من سنة في حراسة حديقة الرمان ما ذقت رمانا. قال: ولم؟ قال: لأنك لم تأذن لي. عجيب، نهار طباخ السم إيه؟ الله وحمل يذوق ويحمل. فرد وسأل أصحابه فتيقن من صدقه، قال: تعالى، أنت لا تصلح عبد، أنت حر، لأمانتك حررتك، وأنت مستشاري، أشر علي، خطاب ابنتي كثر، فممن أزوجها؟ قال: اليهود يزوجون من أجل المال، والنصارى يزوجون من أجل الجمال، والعرب يعني أبو جهل وأبو لهب قبل الإسلام يزوجون من أجل الحسب والنسب، والمسلمون يزوجون من أجل الدين والخلق، فمن أي الأصناف أنت؟ قال: أنت لا تصلح عبد ولا مستشار، أترضى أن أزوجك من ابنتي؟ قال: رضيت. فأنجل منها عبد الله بن المبارك من أكابر أئمة المسلمين. الراجل تجاوز بنته العبد، كان بيختار راجل صاحب الدين. كذلك أبو وداعة مع سعيد بن المسيب. أبو وداعة سعيد بن المسيب من أكابر العلماء، تزوج سعيد من ابنة أبي هريرة فورث من علم أبي هريرة الكثير. جاءه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين قال: أخطب ابنتك لابني الوليد وولي عهدي الأمير من بعد. فأبى سعيد أن ينكح الوليد. ثاني يوم سأل في درسه عن أحد التلاميذ، قالوا: ماتت زوجته وشغل بها وتغيب عن الدرس منذ ماتت. قال: ابعثوا له. فجاء قال: يا أبا وداع، هل تزوجت؟ قال: تزوجت، ومن ترضى بي وأنا لا أملك من حطام الدنيا إلا درهمين؟ قال: أنا أرضى بك وأرضى بالدرهمين كصداق لابنتي، أترضى أنت؟ بنت اللي رفض امبارح مين؟ ابن أمير المؤمنين. أنا موافق. أبو وداع يعني مذهول. قال: أعطيني الدرهمين، هات المهر، ضع يدك في يدي، زوجتك زوجني في درس العلم، الناس شاهدة، بارك الله لكم وبارك عليكم. وسعيد عارف ان بنته لن ترد ما اختاره، ولو ردت لبطل العقد، لكنها اقرت. عاد ابو وداع الى بيت امه في ذهول: يا امي، لقد زوجني سعيد من ابنته التي ابى ان ينكحها للوليد البارحه. وفي الليل اذ بالباب يطرق، قال ابو وداع: من؟ قال: سعيد. قال: فظننت أي سعيد إلا ابن المسيب إلا الشيخ بتاعي. ليه؟ قال لك: الراجل ده بقاله 40 سنة ليس له طريق إلا البيت والمسجد والمسجد والبيت. وذلك هو بيموت سعيد بكت ابنته، قال: لا تبكي، إني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد النبي، ومنذ 40 سنة لم أرى أقفية الناس في الصلاة، يعني بيصلي في أي صف؟ الأولاني. هم دول الناس. من؟ سعيد. قال: أي سعيد غير الراجل ده؟ فلما فتحت إذ به ابن المسيب، قلت لقد راجع أمره وجاء يأمرني بالطلاق، هو صحيح ما تجيش، أنا مين أنا عشان أتجوز؟ قال فإذ به يقول لي يا بني لقد صارت لك زوجة وكرهت أن تبيت عجبا، ثم رجع إلى الخلف ودفع لي بإنسان في طوله، مين بقى؟ العروسة، وأغلق الباب وقال بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير. الله، لسه ابو وداع ما جابش النيش يا اخوانا. على طول كده فين الصواميل لسه؟ قال وكنت صائم وجئت يطبق فيه زيت وكسرات خبز افطر عليه فقير جدا، فلما دخلت العروس دفعت الطبق وكسرة الخبز في ظلمة من ورائه، بلاش فضائح يعني، ده تعامل في حالة الوفاة دي. وبعدين قالت لي أمي وجهي على وجهك حرام، إياك أن تمسها إلا بعد ثلاث. ثم صعدت إلى أعلى دارنا وقلت أيها الناس لقد أهدى سعيد ابنته إلي في هذه الليلة، بيعمل إيه؟ إشهار للبناء. بعد ثلاث أيام دخل بها الصباحية، جاب الكتب بتاعته ورايح الدرس. قالت إلى أين؟ قال إلى درس سعيد بن المسيب، رايح لأبوك. قالت اجلس أعلمك علم سعيد، أعلم جرس في البيت والعلم عندها بقى حاجة يعني هنا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة جدا، مش عايز أطيل في هذا، لعلنا يعني نطيل في ذلك عندما نتكلم عن المهور إن شاء الله. يبقى الصفة الأولى أن يكون عنده دين، الصفة الثانية أن يكون حاملا لقدر من كتاب الله. حفظ قد إيه يا ابني؟ جزئين ثلاثة أربعة، يا سلام لو حفظ نصف القرآن، يا سلام لو حفظ القرآن، يا سلام. في صحيح البخاري زوج النبي رجلا من أصحابه بما معه من القرآن، هذا الرجل الذي جلس في مجلس النبي فجاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي فصوب فيها النظر ثم سكت لا حاجة له بها، فقال أحد الأصحاب إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال وبماذا تصدقها؟ تدفع لها مهر قد إيه؟ قال لا أملك إلا إزاري، الإزار الثوب اللي بيستر الجزء السفلي من البدن. قال النبي وماذا تفعل بإزارك؟ إذا لبسته هي جلست أنت عاريا، هذا ما يبقى إزارك يعني. التمس ولو خاتما من حديد، أي حاجة، والخاتم الحديد ده مش شبكة، ده إيه؟ مهر، مهر مش شبكة، خاتم حديد. تخيل راح لف لفة وجي قال مش لاقي ولا حتى خاتم حديد، وما عايز يتجوز إزاي؟ ما هو إيه، يكونوا فقراء يغنيهم الله من إيه؟ من فضله. قال له طيب أمعك من القرآن شيء؟ قال له أي حفظ كذا وكذا، قال له حفظها سورة كذا وكذا وهي مهرها، ورضيت المرأة بهذا. يبقى يكون اللي هيجوزه بنتي ده يحفظ قدر من كتاب الله. ثالثا أن يستطيع الباءة بنوعيها، القدرة على الإنفاق والقدرة على المعاشرة. واحد عقيم لو في مصلحة للزواج منه تتجوزه، ما في مصلحة خلاص. رجل مريض بمرض يعجزه عن أداء حقوق الزوجية، طب الزواج أصلا تحصين، ثم جوزة تعمل إيه؟ لا تتزوجي إلا إذا عرفتي بعيبه ورضيتي لمصلحة، دي قصة تانية، حقه فرطت هي فيه، هي حرة. يكون عنده قدرة على النفقة، منقولش يكون مرتبه 1000 جنيه، يقدر يعيش على الضروري. ستنا فاطمة بنت قيس وحديثها رواه مسلم، قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم أو أبو جهم، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، جوزهوش الله، لا أرفضي عشان نفيش، صعلوك، صعلوك يعني مسكين يعني، لا مال له. فالنبي اعتبر هذا، وانا بنصح كل اب إذا جيت تجوز بنتك امتحن العريس في البخل والكرم. أصل لو بخيل الله العظيم لو حافظ الكتب الستة ما اديله بنتي. البخل ده النبي قال عنه أدوأ داء، أدوأ داء. مش هنعمل درس عن البخل هنا؟ قلنا كل بخيل كذاب، تقول له اديني، يقول لك منين؟ كذاب. كفلت طفل اليتيم منين يا عم؟ كذاب. كل بخيل كذاب، كل بخيل ساقط المروءة. أخوه يتململ من الجوع ما يعرفوش. كل بخيل جبان، تقول له ما تصرف يا أخي وتمتع وأنفق وحج، تقول له خايف من بكرة، أنا عارف بكرة مخبلنا إيه. جبان. اختبروا في البخل والكرم، بس اعرف ايه هو البخل اصلا. البخل هو منع الحقوق الواجبة. تقول ده بخيل، ليه بخيل؟ عشان بيخش لنا بكيلو حلاوة، فبيخش بثلاثة كيلو. اخي بخيل، هو واجب عليه يجيب لك حلاوة؟ أي نعم. ثم اختار لبنتك زوج رفيق بالنساء، لأن النبي برضو قال في حديث فاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب. قال: ولكن انكحي أسامة. خامسا: أن تصر المرأة برؤيته، يكون برضو مقبول الشكل، عشان برضو يعني يمنعنيها. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هي تبص ده ما هو يبص. كذلك أن يكون غير عقيم، لما ورد في فضل الذرية إلا أن تأتي مصلحة ترجح الزواج منه، فأن يكون عالم مثلا. سابعا: أن يكون كفء، وده في خلاف بقى. جماهير العلماء قالوا لازم يكون في كفاءة في النسب، وكفاءة في العلم، وكفاءة في المال، وكفاءة في الدين، وعدوا بقى. الإمام مالك قال: لا، لا كفاءة إلا في الدين، وهي الكفاءة المعتبرة. ولو واحد اتجوز واحدة ليس بينهما كفاءة في الدين، يبقى العقد باطل. ينفع كافر يتجوز مسلمة؟ ينفع مسلمة تتجوز كافر؟ يبقى كفاءة الدين دي معتبرة. ثم اختلفوا في بقية الكفاءات: ولا تزوجها من رجل فاسد، إذ أن الله قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وقد زوج رسولنا أصحاب على غير كفاءة من زوجاتهم. زيد بن حارثة تزوج من زينب بنت جحش بنت عمة النبي، وقد زينب كبيرة في النسب، وزيد كان عبد وحرره النبي بعد وتبناه. بلال اتجوز من أخت عبد الرحمن بن عوف، وبلال كان أسود وحبشي مش عربي أصلا، وفقير، وهلم جرة. يبقى نحن نعول على ما ذهب إليه الإمام مالك: الكفاءة المعتبرة عندنا هي الكفاءة في إيه؟ في الدين. هذه هي الصفات المطلوبة في الزوج والزوجة لمن أراد أن يتم نصف الدين، وأن يحيا هانئا سعيدا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بيوتنا منارات يعلم فيها الجاهل، ويهدى فيها الضال، ويرشد فيها الحائر. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.